كما أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات يوم الرابع شهر العربية في قاعة العمال المركزية اجتماع العزم على توجيه القائد نادين كيم جونغ إل زعيما أبديا لحزبنا وثورتنا ودعم قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إل للثورة على هدى سونغون بإخلاص. حضره لي إلوخان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال. قال فيه المقرر والمتكلمون إن القائد العظيم كيم جونغ إل أولى الاهتمام العميق لإولاء دور النواتي وتلعي لطبقة العاملة وأوضح بجلاء طريق التقدم أمام اتحاد النقابات في كل فترة ومرحلة من تطور الثورة وقاده بحكمة. ودعا أفراد الطبقة العاملة إلى أداء رسالتهم وواجبهم المشرف تماما بصفتهم فصيلة طلعية وكفاحية في تنفيذ قضية التوجه الثورية حافظين في قلوبهم ما منحهم القائد المحترم كيم جونغ من اللقب الثمين القائل بطبقة كيم جونغ إل العاملة البطلة.